بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 69 من دروس شرح ألفية ابن مالك. باب المصدر. حذف عامل المصدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، درس جديد من دروس شرح ألفية ابن مالك تحت عنوان حذف عامل المصدر من باب المصدر. قال الناظم رحمه الله تعالى: وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع، والحذف حتم مع آت بدل من فعله كندلن لذ كندولا، وما لتفصل كإما من عامله يحذف حيث عان، كذا مكرر وذو حصن ورد نائب فعل اسم عين استند، ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا، نحو له علي ألف عرفا والسالك ابن أنت حقا صيرفا، كذا كلتش به بعد جملة كربك بكاء ذات عضلة. الشرح. يتحدث الناظم رحمه الله في هذه الأبيات عن حذف عامل المصدر، فأخبر أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وقسمه إلى ثلاثة أقسام. أولا حذف ممتنع، ثانيا حذف جائز، ثالثا حذف واجب. فالحذف الممتنع نبه عليه بقوله وحذف عامل مؤكد امتنع، ومعناه أنه يمتنع حذف عامل المصدر المؤكد، والسبب أنه يساق لتقرير عامله وتقويته، والحذف ينافي ذلك لأن الحذف مبني على الاختصار والتوكيد مبني على الطول فيتنافيان. وقد اعترض بدر الدين ابن الناظم رحمه الله على أبيه هاهنا، اعترض عليه هاهنا بأنه قد ورد حذف المصدر المؤكد في كلام العرب، ولكن انتصر غير واحد من الأعلام للناظم رحمه الله وقالوا بأن ما مثل به ابن الناظم هو من قبيل المصدر النائب عن الفعل. قالوا إن ما مثل به ابن الناظم معترضا على أبيه هو من قبيل المصدر النائب عن الفعل، والناظم لم يغفله بل ذكره هاهنا. المصدر النائب عن الفعل يعني الذي يجيء بدلا من اللفظ بفعله، وهذا سيبين أمره الناظم رحمه الله تعالى بعد قليل. وانظر شرح ابن عقيل ورده اعتراض ابن الناظم وانتصاره للناظم رحمه الله. أما الحذف الجائز فنبه عليه الناظم رحمه الله بقوله وفي سواه لدليل متسع، وفي سواه لدليل متسع أي وفي سوى المصدر المؤكد يجوز الحذف لدليل وذلك واسع. وسوى المصدر المؤكد هو المصدر النوعي والعددي، فهذان أي النوع والعددي يجوز أن يحذف عاملهما إذا كانت قرينة تدل على الحذف، وهو المراد بقوله لدليل. والحذف لدليل يسري في أبواب كثيرة من أبواب النحو كما تقدم في المبتدأ والخبر وفي باب ظن وغيرهما. تقول ما قعدت فيقال في الجواب بلى قعودا طويلة، وتقول سير العقلاء لمن قال لك أي سير سيرته، وتقول ضربتين لمن قال كم ضربت زيدا. فالعامل محذوف لقرينة ما تقدم. وتقول لمن تأهب للحج حجا مبرورا، ولمن قدم من سفر قدوما مباركا، ولمن يعد ولا يفي تقول له مواعيد عرقوب. وعرقوب رجل يضرب به المثل بالإخلاف بالوعد، وذلك أنه وعد وعدا فأخلف فضرب به المثل. يقال إنه أتاه أخ له يسأله شيئا فقال عرقوب إذا أطلع نخلي، فلما أطلع قال إذا أبلح، فلما أبلح قال إذا أزهى، فلما أزهى قال إذا أرطب، فلما أرطب قال إذا صار تمرا، فلما صار تمرا أخذه من الليل ولم يعطه شيئا. وعرقوب هذا هو المراد بقول الشاعر وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيثرب، أخاه بيثرب مواعيد عرقوب أخاه بيثرب. ويثرب بتاء مثناة وفتح الراء موضع قريب من اليمامة، لا يثرب بالتاء المثلثة التي هي المدينة المنورة. ومن أمثلة حذف عامل المصدر النوعي قوله في المثل غضب الخيل على اللجوم، غضب الخيل على اللجوم، وهو مثل يضرب لمن يغضب على من لا يرضيه. وتقدير عامله غضبت غضب الخيل على اللجوم. وأما الحذف الواجب فله مواضع، منها أولا أن يجيء بدلا من فعله وهو المسمى النائب عن فعله، ومن أمثلته سقيا لك ورعيا وصبرا على الشدائد وحمدا وشكرا لا تزجرا وكفرا، ونحو عجبا لك، ونحو تبا للخائبين أو للخائنين، وسحقا للظالمين وبعدا لهم، وهو مقيس في الماضي والأمر. ونحو قول الشاعر فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. ففي نحو هذا يحذف العامل وجوبا لقول الناظم رحمه الله تعالى والحذف حاتم مع آت بدلا من فعله كندلان لذكا دولا، أي والحذف واجب مع آت، أي مع المصدر الذي يأتي بدلا من فعله. الحذف واجب إذا وقع المصدر نائبا عن فعله وبدلا من لفظه. ومثل له بقوله ندلا الذ كندلا، ندلا الذ وهي لغة في الذي كندلا، أي الذي جاء بدلا من ندلا، وهو يشير إلى قول الشاعر على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل التعالب. فقوله ندلا هو مصدر وقع بدلا من لفظ فعله الذي هو ندل. والندل هو الخطف في خفة وسرعة كخطف الثعلب أو الثعالب للطيور والدجاج. ومنها ثانيا أن يقع تفصيلا لمجمل قبله، وهو الذي نبه عليه بقوله وما لتفصل كإما من عمله يحذف حيث عنا، أي وما وقع للصيل مجمل قبله فعامله كذلك يحذف وجوبا. ومثاله قوله تعالى: فإما من بعد وإما فداء. فقوله تعالى: فإما من بعد وإما فداء، تفصيل لقوله قبله فشد الوثاق. ومنا وفداء مصدران منصوبان بفعل محذوف وجوبا تقديره: فإما تمنون منا وإما تفدون فداء. وقوله حيث عنا، أي حيث عرض ووقع. ومنه قول الشاعر: لأجهدن فإما درء مفسدة تخشى وإما بلوغ السؤل والأمل. لأجهدن فإما درء مفسدة تخشى وإما بلوغ السؤل والأمل. ومنها ثالثا: أن ينوب عن خبر اسم عين بتكرير أو حصر. أن ينوب عن خبر اسم عين بتكرير أو حصر. مثال الأول: زيد سيرا سيرا، أي زيد يسير سيرا، فحذف الفعل وهو يسير وجوبا لقيام المصدر المتكرر أو المكرر مقامه. ومثال الثاني: أي الحصر، إنما أنت سيرا، واشترطوا أن يكون المبتدأ اسم عين، فإن كان اسم معنى رفع، ولا يجوز رفع هذا الذي مثل به الماضي. لا يجوز أن تقول زيد سير، فلا يخبر بالمصدر عن اسم عين إلا مجازا، أي بتقدير مضاف. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله: كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند. ومنها رابعا: المؤكد لنفسه أو غيره. وعليه نبه الناظم رحمه الله بقوله: ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره، فالمهتدى نحو له: علي ألف عرفا، والثاني كابن أنت حقا صرفا. فالأول المؤكد لمضمون جملة، المؤكد لنفسه، وهو الذي يجاء به لمجرد التوكيد لا لدفع احتمال مجاز، بسبب أن الكلام لا يحتمل غير الحقيقة، نحو قولك: له علي ألف عرفا. فعرفا مصدر أكد جملة هي نص في معناه. فقولك: له علي ألف، هذا اعتراف منك بما عليك لفلان. وعرفا تأكيد للجملة، وعرفا معناه اعترافا. وتقول: لك علي الوفاء بالعهد حقا، لك علي الوفاء بالعهد حقا. والثاني وهو المراد بقوله أو غيره، المصدر المؤكد لمضمون الجملة الذي يجاء به لدفع إرادة المجاز، نحو ابني أنت حقا. فقولك ابني أنت قد يتطرق إليه احتمال المجاز، وهو أنك بمنزلة ابني، كما تقول للشيخ أنت أبي، أي بمنزلة أبي. وقوله حقا مصدر مؤكد لمضمون الجملة القصد منه رفع المجاز، أي أنت ابني، أنت ابني حقيقة صرفة، أي خالصة. ومن المصدر المؤكد لمضمون الجملة قولهم: لا أفعله بتا وبتاتا وبتة والبتة. ومنها خامسا: أن يقصد به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى، نحو لزيد صوت صوت حمار، وله بكاء بكاء السكلى. وهو المنبه عليه بقول الناظم رحمه الله: كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلبكاء بكاء ذات عضة. وذلك بخمسة شروط ذكرها المكودي رحمه الله: أولا أن يكون أي المصدر بعد جملة، وقد صرح بهذا الشرط في قوله بعد جملة، كذاك التشبيه بعد جملة، احترز به من الواقع بعد مفرد نحو صوته صوت حمار، فهنا يجب رفع صوت صوته مفرد، وجاء المصدر صوت فيجب رفعه فلا يجوز نصبه. الثاني أن تكون حاوية لمعنى، أن تكون الجملة حاوية لمعنى. الثالث أن تكون مشتملة على فاعله، على فاعله كقولك لي بكا، لي بكا، فالياء هنا فاعله بكاء ذات عضلة. الثاني أن تكون الثالث أن تكون مشتملة على فاعله. الرابع أن يكون ما اشتملت عليه الجملة غير صالح للعمل. الخامس أن يكون المصدر مشعرا بالحدوث، فبكاء ذات عضلة مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره أبكي، فإن فقد شرط من هذه الشروط وجب رفع المصدر، وإن توفرت هذه الشروط ينصب المصدر على التشبيه. كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلبكاء بكاء ذات عضلة. والحمد لله رب العالمين.